بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ختم شارح باب المفعول به لما ذكر ما يتعلق به قول الناظم: وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. أراد أن يمهد بالباب الذي يليه، وباب ظن وأخواتها. قال: واعلم أن المتعدي، أن المتعدي من حيث العمل، يعني الفعل المتعدي، قد عرفنا أن الفعل المتعدي الذي هو مقابل اللازم ويتقابلان في شيء واحد، وهو نصب المفعول به. فإذا نصب المفعول به فهو متعد، وإذا لم ينصب فهو لازم، ولو نصب غير المفعول به. هذا الضابط المتعلق به اللازم والمتعد في النظر باعتبار المفعول به، لا كما يظنه البعض أن اللازم لا ينصب مطلقا والمفعول هو الذي ينصب هكذا بإطلاق. قل: لا، كل منهما يشتركان في جميع المنصوبات، فاللازم ينصب حالا وتمييزا ومفعولا معه ولأجله إلى آخره، وكذلك المتعدي. وإنما الفرق بينهما فيما يتعلق بالمفعول به، فصار حينئذ الفرق بينهما صار فرقا اصطلاحيا، فرقان اصطلاحيا. وكذلك من حيث المعنى، المتعدي ما تعدى الحدث فيه إلى غيره، وهذا كذلك في القاصر: مررت بزيد، قلنا هذا متعد باعتبار المعنى لا باعتبار الاصطلاح. إذن المسألة متعلقة بالاصطلاح، أما النظر إلى الحدث يتعدى إلى آخره فيكون محله البيان، محله البيان. أما باعتبار النحاة وما يتعلق به، فإن نصر مفعولا به فهو متعد، وإلا فهو لازم. أما كون الحدث يتعدى ولا يتعدى هذا يستوي، لأنه قد يكون لازما ويتعدى. فعرفنا أن قولنا زيد مررت بزيد، زيد ممرور به، زيد ممرور به، إذا وقع للحدث أو لا وقع للحدث. وكون به لم، وكون لفظ به لم يجعل هنا الضابط في صحة الإخبار عن المفعول به ضابطا صحيحا. قل: هذا مجرد الصلاح، إذا قلت زيد مضروب وزيد ممرور به، ما فرق بينهما؟ من حيث المعنى لا فرق. زيد مضروب، إذا وقع عليه الضرب أو لا وقع عليه الضرب. زيد ممرور به، وقع عليه المرور أو لا وقع عليه المرور. كون الأول صح كونه مفعولا به لعدم وجود مضروب به، إذا الجار مجرور، لكون ماذا؟ لكون مستغنيا عن الجار مجرور. ممرور به لم يستغني، إذا رجعت المسألة إلى الصلاح. إذا التفريق باعتبار الصلاح، هل نصب مفعولا به أو لا. أما تعدي الحدث هذا مرده إلى المعنى، فقد يتعدى الحدث ويكون قاصرا. كيف يكون قاصرا وهو متعد في المعنى؟ قل: قاصر هذا باعتبار كونه لم ينصب مفعولا به، قصر أو قصر عن أن يتعدى إلى مفعول به فينصبه. أما المعنى فهو متعد، إذن رجعت المسألة إلى الصلاح. انتبه لهذا، لأن فهم المعاني مبني على هذا، فهم المعاني المراد به الأفعال، لأن كل جملة سواء كان الفعل فيها متعديا أو لازما لابد لها من معنى، لابد لها من معنى. وفهم المعاني باعتبار ما دلت عليه الجملة لا باعتبار الصلاحات النحوية. قال: واعلم أن المتعدي، أي من حيث العمل في نفسه كما قال هنا، من حيث العمل على ثلاثة أقسام، على أقسام ثلاثة، على ثلاثة أقسام بدليل الاستقراء والتتبع. متعد إلى واحد، أي إلى مفعول واحد، إلى مفعول واحد لا غير، يعني لا ينصب إلا مفعولا به، وهذا مرده إلى السماع. كون هذا الفعل يتعدى إلى مفعول به ولا يجوز تعديه إلى ثان، هذا مبني على السماع، مبني على السماع، فالمسألة سماعية محضة. قال: متعد إلى واحد، أي إلى مفعول واحد، نحو شرب زيد لبنا، ضربت زيدا، ضربت زيدا. زيدا هنا مفعول به، لا يحتاج أن تقول ماذا مفعول أول، لأنه لا ثاني له، وإنما يقال مفعول أول إذا كان له ثاني، وهنا ليس له ثاني فيقال مفعول به. كذلك لبنا، شرب زيد لبنا، شرب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعله، ولبنا هذا مفعول به. إذن شرب متعد أو لازم؟ نقول ها متعد. لما؟ لأنه نصب مفعولا به، نصب مفعولا به. كم مفعول هنا في الجملة؟ واحد. لأن شرب، الجواب الصحيح أن تقول ماذا؟ شرب في لسان العرب لم يسمع تعديه إلا إلى واحد، وليس من الأفعال التي تتعدى إلى الاثنين، وهذا هو الأكثر، أن يتعدى إلى واحد هو الكثير، هو الكثير. قالوا متعد إلى اثنين، أي إلى مفعولين، تعد إلى مفعولين اثنين لا غير، لا يتعدى إلى ثالث، وهذا مرده إلى السماء، وهي أفعال معدودة محصورة في كذا وكذا، ذكرها النحاة. نحو سقى بكر خالد سمنا، سقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، أصل سقيا، قال بكر فاعل، خالدا مفعول أول. لما قلت مفعولا أولا أو مفعولا أولا؟ لوجود الثاني قطعا، إذا عرفت قلت هذا مفعول أول، إذن تنتظر ماذا؟ الثاني. مبتدأ أول تنتظر ماذا؟ الثاني، وهكذا. أما إذا لم يكن ثاني فلا يقال أول، ولا يقال أول. إذا زيد قائم لا يصح أن نقول ماذا؟ زيد مبتدأ أول، هذا خطأ. بل إذا قال زيد أبوه قائم تقول زيد مبتدأ أول، انتظر ماذا؟ الثاني. وهكذا هنا ما يتعلق به المفعول الأول، خالدا هذا مفعول به منصوب على المفعولية، سمنا هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني، سقى بكر خالدا سمنا، خالدا سمنا. والمفعول الثاني غير الأول، خالد سمن لا علاقة بينهما، صحيح لا علاقة بينهما، لا يصح أن تقول خالد سمن، أن تخبر عن خالد بأنه سمن. ومتعد إلى ثلاثة، لأن هناك ما سيأتي فيما يتعدى إلى اثنين يكون الثاني منهما عين الأول، ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا منطلقا، زيد منطلق، من المنطلق؟ هو عينه، فالمنطلق هو عين زيد، لأن هذا خبر وهذا مبتدأ. خالد سمنا هذا لا يتأتى، خالد سمنا. قالوا متعد إلى ثلاثة، وكذلك وهو بتتبع الاستقراء، ومرده إلى السماع. ومتعد إلى ثلاثة، أي ثلاثة مفاعيل، نحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت فعل وفاعل، أعلمت فعل وفاعل، أصله علم، وعلم يتعدى إلى اثنين كما سيأتي في باب ظنة. إذا دخلت عليه الهمزة هذه تسمى همزة النقل، همزة النقل تجعل القاصر ينصب مفعولا واحدا، أجلست زيدا، وتجعل المتعد الاثنين إلى واحد يتعدى إلى الاثنين، والمتعد الاثنين يتعدى إلى ثلاثة. همزة النقل على حسب الفعل الذي دخلت عليه تزيده مفعولا به، إن كان لا ينصب جعلته ماذا؟ ينصب مفعولا واحدا، إن كان ينصب مفعولا جعلته ينصب اثنين. هنا ينصب اثنين، علم ينصب اثنين، لما دخلت الهمزة هذه تسمى همزة النقل، عدته إلى ثلاثة مفاعيل، أعلمت فعل فاصل علم، أعلمت أنا المتكلم فاعل، أعلمت زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، فاضلا مفعول ثالث، مفعول ثالث. قالوا المتعد الاثنين رجع، إذن هذا بالاستقراء والتتبع، هذا بالاستقراء والتتبع. المتعدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، متعد إلى مفعول واحد، متعد إلى مفعولين وهذا على نوعين كما سيذكره الشارح، ومتعد إلى ثلاثة مفاعيل، متعد إلى ثلاثة مفاعيل. قال والمتعدي الاثنين رجع إلى القسم الثاني، متعدي أي الفعل المتعدي إلى اثنين، قد يكون الثاني منهما غير الأول كما مثلنا، خالد سمن ثاني غير الأول، وقد يكون هو الأول في المعنى، ظننت زيدا قائما، فزيد هو القائم والقائم هو الزيد، هو زيد. إذن المفعول الثاني، المفعول الأول والثاني، قد يكون الثاني عين الأول وقد لا يكون، قد لا يكون مثل ماذا؟ سقى ونحوها. وما يكون الثاني هو الأول هو ما سيأتي الباب الآتي، هو خاص بأنواع معدودة محصورة. والمتعدي الاثنين قد يكون الثاني أي المفعول الثاني منهما أي من المفعولين غير الأول كما مثلنا في قوله سقى بكر خالدا سمنا، فخالد غير السمن والسمن غير خالد. وقد يكون هو الأول في المعنى، هو الأول، هو أي ذلك الثاني هو الأول فيه في المعنى، هنا نظر إلى المعنى ولم يلتفت إلى العمل، وإلا هما سيان باعتبار العمل لا فرق بينهما. سقى زيد، سقى بكر خالدا سمنا، ظننت زيدا قائما، كلاهما بمعنى واحد، كلاهما من حيث التعدي إلى مفعولين سيا لا فرق بينهما، لكن باعتبار المعاني افترقا، لذلك جعل له باب آخر. وتارة النحاة يلتفتون إلى المعنى وتارة لا يلتفتون إليه، على حسب الأبواب وكل مسألة بحسبها. وإلا الأصل البحث في الإعراب فقط، يعني قد يقول قائل لما فرقوا بينهما وجعلوا لهذا بابا ولم يجعلوا لي سقى بكر خالدا سمنا بابا، ونظروا إلى المعنى. هل النحاة ينظرون إلى المعاني؟ الجواب لا، لكن تارة يستثنون كغيرهم، كما أن الأصل في المنطق إنما يبحثون عن المعقولات وقد يلتفتون إلى الألفاظ خروجا عن أصلهم لا أشكال فيه، لأن الخروج هنا عن أصلهم يخدم أصلهم. كذلك البيانيون ينظرون إلى المعاني والتراكيب إلى آخره، وقد يخرجون إلى ماذا؟ إلى الإعراب تارة، وهنا كذلك النحاة، فلا أشكال، العلوم متداخلة يخدم بعضها بعضا، وانفكاكها كليا مطلقا من كل وجه هذا لا يتصور إلا عند بعض المعاصرين، يعني انفكاكها كليا لا يكون شيء منها داخلا في العلم الآخر أو يخدم العلم الآخر ويذكر على أنه من النحو أو من البلاغة أو من المنطق، هذا لا وجود له، أنه منفك انفكاكا كليا. قال وهذا أي الثاني الذي هو الذي يكون أول، الثاني هو الأول في المعنى، وهذا معقود له باب ظننت أخواتها، باب ظننت أخواتها، تارة يقول باب ظن أخواتها، وتارة يقال باب ظننت أخواتها، والمشهور هو الأول ظن، لكن لا تتعدى إلى المفعولين إلا بعد استيفاء فاعلها، إلا بعد استيفاء فاعلها، فالنظر هنا باعتبار بعد النصب، أما قبل النصب فيقال ماذا؟ باب ظن، ثم إذا دخلت على الجملة الإسمية، لأن من خصائص الجملة الإسمية زيد قائم ظننت زيدا قال، لا يمكن أن ينصب إلا بعد استيفاء الفاعل، لأن البحث في ماذا؟ البحث في المفعول وليس في الفاعل، وإلا يقال ظن وأخواته، ظن وأخواته أفعال تنصب مفعولين، هل يوجد فعل مباشرة يدخل فينصب دون أن يأخذ فاعلا؟ لا وجود له، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا فضمير الستر، إما هذا وإما ذاك، لا مناص، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، دلالة عقلية قطعية، كل حدث لابد له من محدث. فإذا تكلم النحاة عن ظن وأخواتها فتارة يعبرون بظن وأخواتها، وهذا لا ينفي ألا تستوفي فاعلها، وإذا قيل ظننت وأخواتها بمعنى ماذا؟ أنها بعد التركيب، هذا الأصل، فإذا ركبت لتنصب مفعولين لابد من ماذا؟ لابد من استيفاء الفاعل، ظننت ظننت. قالوا هذا معقود له أي موضوع له باب ظننت وأخواتها، باب ظننت وأخواتها بالخفض، لما باب هذا مضاف وظننت هذا قصد لفظه فهو مضاف إليه، وأخواتها بالعطف على المجرور، ظننت هنا مجرور، فعل مجرور قل لا، الفعل لا يجر، وإنما النزاع في ماذا؟ ننازعك في تسمية أو إطلاق لفظ الفعل في هذا التركيب على ظننت، ليس بفعل بل هو اسم، إذن باب ظننت وأخواتها بالخفض عطف، لماذا؟ لأن ظننت هنا اسم وليس به بفعل، ليس بفعل. كيف نبحث في الاسم في باب ظننت وهي اسم وتقول ماذا؟ تنصب مفعولين. قل نعم، تنصب في التركيب، إذا ركبت وأدخلت جملة اسمية دخلت على مبتدأ وخبر حينئذ ماذا؟ تعمل عملها. وأما إذا قيل ظن هكذا أخبر عنه فهو اسم مسماه ظن، ظن اسم مسماه ظن، تبي لهذه، ظن اسم مسماه ماذا؟ ظن زيد عمرا قائما، ظن في قولك، ظن في قولك، ظن زيد إلى آخره فعله. وأما ظن في قولك ظن هذا تسمى اسما ليست بفعل. كلما أطلقت ظن هكذا لم تدخلها في جملة، عبر بما شئت، قدم وأخر واحذف إلى آخره، فهي اسم، هي اسم ليست بفعل. واضح هذا؟ ظننت وأخواتها، إذن بي بالخفض. وهذا معقود له، باب ظننت وأخواتها، باب ظننت وأخواتها أي موضوع له. وإليه أشار الناظم بقوله باب ظننت وأخواتها، أخواتها أي نظائرها في العمل، لأن ظن أم الباب هكذا عندهم، لابد أن يستنبطوا شيئا ينفرد بأحكام عن غيره فيسمى ماذا؟ يسمى أم الباب، كما هو الشأن في كان وإن، إن وأخواتها يعني إن ونظائرها، أخواتها أخت مجاز هنا بمعنى ماذا؟ أنها تعمل عمل إن، لكن تزيد إن عليها بعض الاستثناءات قد لا توجد في غيرها، ولذلك صارت ماذا؟ صارت أمة. فهذه الأبواب إذا امتاز فعل بأحكام لا يشارك فيه غيرها أو غيره حينئذ انفرد عن سائر الأفعال، فيقال ماذا؟ أم الباب. فكان وأخواتها، لما اختيرت كان؟ لما لا يقال ليس وأخواتها؟ لأن ليس لا تزيد في الأحكام على كان، بل العكس هو الصواب، كان لها أحكام لا توجد في ليس ولا في غيرها من أخواتها، وإذا انفردت حينئذ صارت أم الباب. كذلك ظن، وكذلك إن، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، كان وأخواتها، بمعنى ماذا؟ نظائرها في العمل، يعني العمل العام الذي نصب المفعولين ودخول على الجملة الاسمية ومبتدأ وخبر مضطرد في الجميع، لكن ثم استثناءات تتعلق ماذا؟ ببعض الأفعال أو الحروف كما هو في شأن إن. قال باب ظننت وأخواتها أي نظائرها، هكذا أي نظائرها بالخفض، لما؟ لأن المفسر له حكم المفسر هكذا. وأي هذه تفسيرية، تفسيرية أي نظائرها في العمل، نظائرها في العمل. قال الناظم لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، لكن هذا راجع إلى قول ماذا؟ وكل فعل متعد ينصب مفعوله، ظاهر ماذا؟ أنه ينصب مفعول أو مفعولين، لكن في التمثيل بقوله سقى ويشرب، سقى يتعدى إلى اثنين كما مر، سقى بكر خالدا سمنا كما قال الشارع، ويشرب هذا يتعدى إلى واحد، بقي ما يتعلق بماذا؟ ما يتعدى إلى اثنين، الثاني منهما هو الأول في المعنى، لأنه ذكر في هذا البيت كل فعل ذكر مثالا مثل سقى، عرفنا أن النحاة يذكرون الأحكام فيما يتعلق به بالأمثلة، فيذكر مثالا يشير به إلى ماذا؟ إلى مسألة. سقى أشار به إلى التعدي إلى اثنين، الثاني منهما مغاير للأول، يشرب تعدى إلى واحد، بقي ماذا؟ بقي المتعدي إلى اثنين، الثاني منهما عين الأول، ولذلك أتى به لكن، لكن للاستدراك. قال لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، قال قوله هنا لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، لكن فعل الشك واليقين استدراك، أتى بلفظ لكن، استدراك على قوله سابقا وكل فعل متعد ينصب مفعوله، لرفع ما يتوهم منه من أن كل فعل متعد لا ينصب إلا مفعولا واحدا، لكن هذا ما يتأتى، لأن الناظم ذكر ماذا؟ سقى، والشارح ذكر أنه يتعدى إلى مفعولين، فالتوهم ليس باعتبار التعدي لاثنين، وإنما باعتبار ماذا؟ أن كل ما تعدى إلى اثنين الثاني منهما غير الأول، فلا تظن هذا مضطردا، لا، بل قد يكون الثاني هو الأول، وهو باب ظن وأخواتها. واضح هذا؟ فالاستدراك هنا ليس على كما ذكر هنا المحشي لرفع ما يتوهم منه من أن كل فعل متعد لا ينصب إلا مفعولا واحدا، أي لكن الأفعال المفيدة للشك والرجحان في التلقين ينصب مفعولين الثاني منهما عين الأول، هذا الفرق بينهما. في التلقين أي في إعلام غيرك بما في قلبك ينصب مفعولين لا واحدا فقط. والتلقين في الأصل حكاية القول لمن يقوله، حكاية القول لمن يقوله، تلقين مثل التقليد. والإملاء حكاية القول لمن يكتبه، لكن المراد بالتلقين هنا إلقاء ما في قلبك إلى الغير على سبيل الشك أو اليقين. قال الشارح: ذكر الناظم 7 أفعال من أفعال القلوب المتعدية إلى اثنين. إذا امتازت هذه الأفعال أنها تسمى أفعال القلوب، لأن معانيها قائمة بالقلب، سواء كانت على وجه اليقين أو الرجحان أو الشك. اليقين محله القلب، والرجحان محله القلب، والشك محله القلب، ولذلك سميت أفعال القلوب لأن مدلولها هذا المعنى. ذكر الناظم 7 أفعال من أفعال القلوب المتعدية. الناظم لم يذكر ما يتعلق به ما ذكر الشارح الأبيات المتعلقة بتعداد، لكن سيذكر فيما بعد. تقول: قد خلت الهلال لائحة، وقد وجدت المستشار ناصحة، وما أظن عامر الرفيقة، ولا أرى لي خالدا صديقا. وهكذا تفعل في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. قال: ذكر الناظم 7 أفعال من أفعال القلوب المتعدية إلى اثنين، من أفعال القلوب المتعدية الاثنين. هل كل فعل قلبي يكون متعديا؟ الجواب لا، قد لا يكون متعديا بل يكون قاصرا، وقد يتعدى إلى واحد، وقد يتعدى الاثنين. فبحثوا في نوع معين من أفعال القلوب مبناه على السماع. فإذا نصب العرب بفعل قلبي واحدا فالمدار على ما نقل، وإذا نصبوا بفعل قلبي اثنين فالمدار على ما نقل، لكن جمعوا ما نصبوا مفعولين وكان الفعل قلبيا، وكان هذا الباب باب ظن وأخواتها. قال: ذكر الناظم 7 أفعال من أفعال القلوب المتعدية إلى اثنين، الثاني منهما من الاثنين من المفعولين هو عين الأول في المعنى. راعوا المعنى هنا، وإن كان النحاة الأصل لا يبحثون في المعاني كما مر معنا مرارا، فالأصل الاستواء، ما دام أن الفعل ينصب مفعولين إذن هو سيان لا فرق بينهما، لكن نظروا إلى المعنى، وثم أحكام كذلك يتميز بها هذا الباب. قال: هو عين المفعول الأول في المعنى، إذ هذا ماذا؟ تعليل لقوله لما نصبوا، إذ لما قلنا بأن الثاني هو عين الأول في المعنى، إذ أصلهما أصل المفعولين المبتدأ والخبر. تأخذ من هذا فائدة، وهي أن هذه الأفعال لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، على المبتدأ والخبر، فهي من خصائص الجملة الاسمية. لا يكون المبتدأ، لا يكون المفعول الأول إلا مبتدأ، ولا يكون المفعول الثاني إلا خبر. هذا الأصل، هذا هو الأصل. لما؟ لكون هذه الأفعال خاصة بالدخول على المبتدأ والخبر. قال الشاعر: فهذه 7 الأفعال 7 على ما ذكره، واللي هي أكثر من ذلك. فهذه 7، وكذا كل ما تصرف من الماضي منها، كما يومئ إليه قوله وما أظن إلى آخره. إذن هذه فائدة، وهي أن هذه الأفعال تنصب باعتبار المادة، تنصب باعتبار المادة، يعني لا باعتبار خصوص الفعل، لا باعتبار خصوص الفعل، لأن الظن هذا المصدر، كل ما أخذ من الظن سواء كان فعلا ماضيا مضارعا أمرا اسم فاعل مصدرا فهو ينصب مفعولين، إذا ليس من خصائص الفعل. وهذا مما افترق به باب ظن عن باب سقى، نظروا إلى ماذا؟ إلى هذه الاستعمالات. إذن فعل القلب هنا ليس المراد به الفعل للصلاح فحسب، بل هو أعم من ذلك. فالفعل الماضي ها ينصب مفعوليه إذا كان ظن، ويظن، وظن يا زيد عمرا فاضلا، هذا أمر، وأنا ظان زيدا فاضلا، هذا اسم فاعل. وما ظنك يا زيد عمرا فاضلا، هذا مصدر. إذن يعمل باعتبار المادة، مادة أعني بها ماذا؟ الحروف الضاء والنون المخففة أو والنون الثقيلة، لأنه يعتبر إدغام نون في نون، ثلاثة أحرف. وكذا كل ما تصرف من الماضي، تصرف المراد به ماذا؟ تغير، هذا معنى التصريف الذي هو تغيير المثال الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني متعددة مختلفة. من الماضي منها كما يومي إليه قوله، كما يومي يعني يشير إليه قوله، قول الناظم، وما أظن جاء ماذا؟ بالفعل المضارع، مع أنه قال باب ظن بالفعل الماضي، وجاء أظن، وكذلك أرى كما ذكره. قال هنا، قال اليمني: وإنما مثل الناظم من هذه الأفعال بالماضي منها كخلت ووجدت، وبالمضارع كأظن وأرى، إشارة إلى أن كل ما يتصرف منها من مضارع أو أمر أو اسم فاعل أو نحوه كاسم المفعول وكذلك المصدر حكمه حكم الماضي، حكمه حكم الماضي، كأظن ونظن وتظن وأنا ظان زيدا عالما، زيدا عالما. واضح هذا؟ إذن لا يختص به بالفعل الماضي، لا يختص بالفعل الماضي، بل هو عام في كل ما تصرف منه. والعبرة في الأصل ماذا؟ المصدر، مصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل، اشتق منه الماضي والمضارع وسائر المشتقات. قال هنا: تدخل على المبتدأ والخبر، يعني كل ما تصرف منها تدخل على المبتدأ والخبر، يعني على الجملة. إذا قيل على المبتدأ والخبر يعني على الجملة الإسمية، فهي من نواسخ المبتدأ والخبر، من نواسخ المبتدأ والخبر. فتدخل على المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعلها، تدخل على المبتدأ فتنصبه على أنه مفعول أول لها، وتدخل على الخبر فتنصبه على أنه مفعول ثاني. وهذا التعبير فيه تجوز، لأنك لا يصح أن تقول دخلت على المبتدأ ثم دخلت على الخبر، وإنما دخولها مرة واحدة على الجملة، لكن باب الإيضاح فقط. فإذا نصبت المبتدأ ونصبت الخبر، وإلا هي دخول على الجملة، على الجملة، ليست على المبتدأ فقط ولا على الخبر فقط. ولذلك النسبة في فهم المعنى ليس باعتبار ما دل عليه ظن والمفعول أول، بل لابد من نظر إلى التركيب. قال: بعد استيفاء فاعل، استيفاء يعني أخذ فاعلها، لما؟ لأنها أفعال، وكل فعل لابد له من فاعل. تتقرر في باب الفاعل، هل يوجد عندنا فعل لا فاعل له؟ يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد قطعا فعل ولا فاعل له، لابد من ماذا؟ لابد من فاعل. إن ظهر أعربته ولا إشكال فيه، إن لم يظهر لابد من تقديره أن يكون ضميرا وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر، يعني مستتر. قال: على المبتدأ والخبر، على الخبر، على المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعلها فتنصبها مفعولين، فتنصبها كذا، ويظهر فتنصبهما، فتنصبهما مبتدأ والخبر. لذلك قال: فتنصب مفعولين، فتنصبها تنصب ماذا؟ المذكور يحتمل تأويل، لكن الظاهر ماذا؟ فتنصبهما، ضمير يعود للمبتدأ والخبر، لأنه دخل على اثنين. البحث في ماذا؟ في مبتدأ وخبر صارا مفعولين. إذن عندنا مفعولان، فتنصبهما أي تنصبهما، تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها، على التشبيه بأعطيته، أعطيت زيدا درهما، هي نفسه كما قلنا سابقا، أعطيت عد إلى مفعولين، أعطى وكسى إلى آخره، تعدى إلى مفعولين، لكن الثاني منهما غير الأول، وظن الثاني منهما عين الأول، قالوا هذا تشبيها له بأعطى، كأن أعطى هو الأصل وظنه ونصبها للمفعولين هو الفرع، هذا يحتاج إلى نقل، ما هناك دليل يدل على أن هذا شبه بهذا، لكن العرب نصبت بهذا ونصبت بهذا، لا نحتاج لماذا أن نقول أعملت للتشبيه به بأعطى، قل لا ليس بلازم، إنما العرب نطقت بهذا ونطقت بهذا، فالتعليل في التشبيه هنا فيه تكلف. قال فتنصبها أي تنصبهما المبتدا والخبر مفعولين لها على التشبيه، أي على تشبيهها، أي هذه الأفعال بأعطيت، أي فتنصبهما على أنهما مفعولان لها على التشبيه بأعطيت على الصحيح عند البصريين، يعني في التعليل العلة، كما نصبت في الأمثلة التي ذكرها الناظم من قوله ما أظن عامر رفيقا، قال على التشبيه بأعطيت كالأمثلة التي ذكرها أي الناظم، وإن كان الأصل ألا تؤثر فيهما، الضمير بماذا؟ تثنية، فدل ذلك على أن قوله تنصبهما هو الصحيح، هو الصحيح، وإن كان الأصل يعني الذي ينبغي أن يكون عليه الشيء، هذا الأصل ما سمع إلا في الإلغاث كما سيأتي، لكن ما نقل عن العرب إلا في الإلغاء، وإن كان الأصل ألا تؤثر يعني هذه الأفعال فيهما، أي في المبتدأ والخبر، لماذا؟ لأن العوامل الداخلة على الجملة لا تؤثر فيها، لا تؤثر فيها أي في الجملة، يعني ليس عندنا عامل في الجملة، لكن ليس عندنا عامل في الجملة باعتبار المجموع لا باعتبار الأفراد، أما باعتبار الأفراد فموجود، بس كذلك منها هذا النوع، ظننت زيدا قائما، زيد قائم، ظننت زيدا قائما، إذن أثرت أو لا؟ أثرت، ودام أن سمع العرب لا نحتاج إلى التكلف، نصبت بأعطى ونصبت بي بظنى. قال لأن العوامل الداخلة على الجملة لا تؤثر، لا تؤثر فيها، فيها أي في الجملة، تؤثر فيها أي في الجملة، هو أحسن من فيهما كما قال المحش، أن الضمير هنا لا يعود إلى الاثنين وإنما يعود إلى الجملة، إذن النظر هنا باعتبارين، النظر إلى الجملة باعتبار المجموع، أن يعمل في زيد قائم لا وجود له، لا وجود له إلا باعتبار المحل في اللفظ ليس عندنا، والثاني باعتبار أن يعمل في الأول ويعمل في الثاني، فالانفكاك وارد، نصب المبتدا ونصب الخبر، هذا موجود في لسان العرب، نعم موجود بدليل باب ظن وأخواتها فلا شك، وباب كان كذلك هو من نواسخ المبتدا والخبر، من خصائص المبتدا والخبر، إذن أعملت أعملت. قال لأن العوامل الداخلة على الجملة لا تؤثر فيها، قال مسألة أخرى وتسد مسدهما أن المفتوحة المشددة تسد مسدهما، تسد مسد يعني تحل محلهما، محل المبتدا والخبر، أن المفتوحة المشددة، لما خص أن المفتوحة المشددة؟ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، تؤول مع ما بعدها بمصدر، وإن كان مآل الجملة إلى المفرد، فكأنه يقول لك ماذا؟ هذه الأفعال من خصائص المبتدا والخبر، تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدا وتنصب الخبر على أنهما مفعولان لها، هذا باعتبار اللفظ والنطق، وتارة تدخل على جملة اسمية مصدرة بماذا؟ بأن، ويؤول يؤول تركيب إلى المفرد، فنصبت حينئذ في المعنى في الحقيقة ماذا؟ المفرد، فهي تنصب في اللفظ مفعولين، وقد تنصب مفعولا واحدا باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، اعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، ظننت أن زيدا قائم، ظننت فعل وفاعل، أن زيدا قائم، أين المفعولان؟ ليس عندنا مفعولان. أين هما؟ ليس عندنا مبتدأ ولا عندنا خبر. ليس عندنا مبتدأ سلط عليه الفعل فنصبه على أنه مفعول أول له ولا مفعول ثاني خبر. ماذا نصنع؟ وهذا موجود في لسان العرب بل موجود في القرآن. قالوا هنا خرجت عن أصلها، خرجت عن أصلها، وإن سلطت على جملة اسمية إلا أنها لم تعمل في اللفظ، بخلاف ظننت زيدا قائما. كيف أعملت هنا؟ قالوا أعملت باعتبار المصدر، أن وما دخلت عليه بعد الإعراب، أن زيدا قائم تعربه كما تعرب ماذا؟ إن زيدا قائم، ثم تقول أن ومعمولاها في محل نصب، ها في محل نصب مفعولي ظن، في محل نصب مفعولي. ما تقدير هذا المصدر؟ ظننت قيام زيد، قيام زيد هذا مفرد، إذن أعملت في المحل أو لا؟ أعملت في المحل باعتبار ماذا؟ باعتبار التأويل المذكور. إذن دخل الظن ولم تنصب مفعولي، بل نصبت مفعولا واحدا فيه في المعنى، لكن مقيد في ماذا؟ في مثل هذه الصور فقط، يعني إذا كان جملة ولم يسلط عليها. قال هنا وتسد مسدهما، أي تحل محلهما، أي محل المفعولين، فليس عندنا مفعول لا أول ولا ثاني، بل هو مفعول واحد في الحقيقة. أن المفتوحة المشددة ومعمولاها، معمولاها ليس معمولي لظن قطعا، لأن عندنا ماذا؟ عندنا هنا عندنا معمولان ظن، ثم عندنا معمول آخر أن زيدا قائم، أن زيدا قائم هذه ماذا؟ جملة اسمية، أن أخت إن، فتنصب ماذا؟ المبتدأ وترفع الخبر. إذن أن زيدا قائم هذه جملة اسمية مستقلة. هل أثر الظن في اللفظ؟ لم تؤثر. هل نصبت زيدا ونصبت قائم على أنهما مفعولان لها؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود أن، فأن هذا عامل، إذن معمولاها باعتبار أن لا باعتبار الأصل. فلذلك قال هنا وتسد مسدهما أن المفتوحة المشددة ومعمولاها، يعني من اسمها وخبرها. مثل الشارح بقولك ظننتم أن زيدا قائم كما ذكرت، تقدير ظننت قيام زيد، صحيح؟ ظننت قيام زيد، كم نصبت؟ مفعولا واحدا، لكن من أجل طرد القواعد يقولون ماذا؟ سدت مسد المفعولين. سدت مسد المفعولين في ماذا؟ أحتاج إلى تفسير هذا. سدت مسد المفعولين يعني أدت ماذا؟ أدت تأدية المفعولين من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب فليس عندنا مفعولان أصلا، بل هو مفعول واحد كما قلنا هناك فيما سبق. الفاعل الذي سد مسد الخبر لا يعرب خبرا هو، وإنما يعرب فاعلا، لكن المعنى أفاده، فلا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى خبر، لأننا بوجود الفاعل أغنى عن وجود الخبر، واضح؟ هنا كذلك أن زيدا قائم أغنى عن وجود المفعولين، هكذا يغني عنه، لأن المعنى صار ماذا؟ صار مفهوما. ظننت قيام زيد، قيام زيد هذا مفرد، هذا مفرد، يعني ليس ماذا؟ ليس عندنا مبتدأ مفعول أول ولا ثاني، عندنا واحد فقط، فيقال ظننت قيام زيد نصبت مفعولا واحدا في الحقيقة، في الحقيقة. انتبه لهذا. قال وتسد مسدهما أن المفتوحة المشددة ومعمولاها، كظننت أن زيدا قائم، وإن كان بتقدير اسم مفرد قيام زيد كما ذكرت، وإن كان يعني كأنه يقول ماذا؟ الأصل أن القاعدة هنا انتقضت، يعني لأن هذا من خصائص ظن أخواتها أن تنصب مفعولين، هنا ما نصبت مفعولين، استدراك أو لا؟ هذا استدراك، لكن نقول ماذا؟ أن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين، ما عندنا مفعولين أصلا، سدت مسد المفعولين من باب الترقيع للقواعد العامة. قال وإن كان بتقدير اسم مفرد، اسم مفرد الذي هو قيام زيد، وكذا تسد عنهما أن وصلته أن، لذلك قال أولا أن المفتوحة المشددة احترازا عن أن، قال أن وصلته يعني أن المصدرية مخففة، نحو ألف لام ميم أحسب الناس، أحسب الناس ظن زيد مثلها، أحسب الناس أن يتركوا، حسب تتعدى للمفعولين، هذه نظائر ظن، ظننت وأخواتها أي نظائرها، منها ماذا؟ حسب، حسب تتعدى إلى مفعولين، الثاني عين الأول، والأول هو المبتدأ في الأصل والثاني والخبر فيه في الأصل. هنا ماذا قال؟ أحسب الناس، الناس فاعل استفاء سوف تفعلها، أن يتركوا، أن يتركوا فعل مضارع منصوب بأن، أين المفعولان؟ أين المبتدأ والخبر؟ أين كون هذه الأفعال من خصائص الجملة الإسمية؟ كل هذه ذهبت، لماذا؟ لوجود السماع. ماذا نصنع من أجل طرد الباب والأصول؟ نقول ماذا؟ أن وما دخلت عليه في تأويل ما أصدر سد ما سد المفعولين، ليس عندنا مفعولان في الأصل لكن سد ما سد المفعولين. قال وكذا تسد عنهما أي عن المفعولين أن وصلتها، أن وصلتها نحو ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا. قال هنا والتقدير في هذا المثال أيحسبون تركهم، أيحسبون تركهم، أن يتركوا تركهم، ترك مصدر، مثل ماذا؟ مثل أن تصوموا خير لكم صيامكم، هنا الترك عبر به بالمصدر تركه الذي هو المصدر، أيحسبون تركهم ترك هذا مصدر، مثل قيام زيد في السابق، أن ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي حسبة، هذا من باب تتميم القواعد فقط. وقال في السابق وإن كان بتقدير اسم مفرد وهو المصدر، لأن التقدير في هذا المثال ظننت قيام زيد، هذا على مدى البصريين، خلافا للكوفيين فإنهم يقدرون اسمين طردا للباب، مقدر نقدر اثنين من أجل أن ظن تتعدى إلى مفعولين، تقديره عند الكوفيين ظننت قيام زيد موجودا، ظننت قيام زيد موجودا، لكن هذا زائد لا وجود له، لا فائدة منه، لأن الأصل ماذا؟ مبتدأ وخبر، قيام زيد موجود مبتدأ وخبر، يصح هذا؟ لا يصح، لا يصح، فالاستثناء من القاعدة الأصلية أنها تتعدى إلى مفعولين، يقول سد مسدهما، مسد مسد المفعولين وهو مصدر وهو لفظ واحد، هذا أولى من التقدير هذا. قال الشارح وسميت هذه الأفعال، سميت هذه الأفعال أفعال القلوب لأن معانيها من العلم والظن ونحوهما، كلها كل محلها القلب، لما تقول اليقين محله القلب، كذلك علم يفيد اليقين، ظن للرجحان، الرجحان محله ماذا؟ قلب، شك الشك محله قلب، جميع أفعال القلوب سواء نصبت أو لا قطع النظر، لأن معانيها قائمة بالقلب ومتعلقة به من حيث إنها صادرة عنه لا عن الجوارح والأعضاء الظاهرة، ولأن معانيها قائمة بالقلب وأفعال الشك سميت أفعال الشك واليقين كذلك، لأن منها ما يفيد في الخبر شكا أو كذلك، نحو ماذا؟ ظننت زيدا قائما، لا على القطع إلا إذا استعمل الظن بمعنى اليقين بمعنى علم أو مسموع وفي القرآن لا إشكال فيه، لكن باعتبار أصلها ظن للراجح أو الرجحان، ظننت زيدا قائما أي أدركت قيام زيد إدراكا راجحا مع ماذا؟ احتمال المقابل، احتمل أن لا يكون كذلك، وأفعال الشك واليقين، الشك هنا دخل فيه الظن، لأن منها ما يفيد في الخبر شكا نحو ظن وحسب وخال وزعم، كل بمعنى واحد، كل بمعنى واحد، ومنها ما يفيد فيه أي في الخبر يقينا نحو ماذا؟ وجد وعلم ورأى، إذن بهذا الاعتبار. وفي المطولات يهتمون بتعداد هذه الأفعال على وجه الاستيعاب، على وجه الاستيعاب، صرحات الألفية كافية فيها. قال هنا والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للظن، شك في لسان العرب يشمل الظن وكذلك، يعني المراد به مطلق التردد، مطلق التردد على وجه الترجيح أو لا عام. قال وليس كل فعل قلبي يتعدى لاثنين، بل القلبي ثلاثة أنواع، ما لا يتعدى بنفسه، فعل قلبي يعني الحدث الذي دل عليه الفعل محله القلب ولا يتعدى، ما لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر، لا يتعدى صلاحا بل بحرف الجر، نحو ماذا؟ فكر وتفكر، تقول فكر زيد في كذا وتفكر فيه، فكر باعتبار قلبي. وما يتعدى لواحد وهو عرف وفهم، عرفت زيدا، عرفت زيدا، وهذا جعله ابن القيم من الفوارق بين العلم والمعرفة، لأن العلم يتعدى إلى اثنين، علمت زيدا فاضلا عالما، وفكر وعرفت زيدا، عرفت زيدا، تعدى إلى واحدة، إذا بينهما فرق في المعنى وليس كذلك، لا يسلم له. وما يتعدى الاثنين، وإليها الإشارة بأمثلة الناظم حيث قال تقول قد خلت الهلال لائحا، تقول في المثال قد خلت الهلال لائحا، خلت فعل فاعل، أصله خال خالا، الهلال خلت فعل فاعل، الهلال مفعول أول، لائحا مفعول ثاني، تعدى هنا وخال فعل ماضي. وقد وجدت المستشار ناصحا، وجدت المستشار ناصحا، وجدت فعل فاعل والمستشار مفعول أول وناصحا، وكل ماذا؟ الهلال لائح مبتدا وخبر، والمستشار ناصح، هذا الأصل. وما أظن عامرا رفيقا، ما الجديد هنا؟ ما الفرق بين وبين خلت وجدت؟ لا ليس منفيا، أظن مضارع، نعم مضارع، خلت خالة أصله خالة فعل ماضي، وجدت وجد أصله فعل ماضي، أظن في إشارة إلى أن هذه الأفعال تعمل في الماضي إذا كانت ماضي على زينة الماضي، وتعمل كذلك إذا كانت على زينة المضارع. وما أظن عامر الرفيق، عامر رفيق، أظن فعل وفاعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر نقدره أنا، عامرا مفعول أول، رفيقا مفعول ثاني، ولا أرى لي خالدا صديقا، لا أرى لي خالدا صديق، صديقا لي، لي متعلق قول صديقا، وخالد مفعول أول وصديقا مفعول ثاني، خالد صديق مبتدا وخبر. وهكذا تفعل في علمت وفي حسبت ثم في زعمت، إذا الأمثلة واضحة تدل على ما ذكره الشارح هنا. قال بعد ذلك مبينا لبعض أحكام باب ظن وخواتها، ما يسمى بالإلغاء ونحوه. قال وجو ويجوز، ويجوز فيها الإلغاء، ويجوز فيها أي في هذه الأفعال، في أفعال هذا الباب، ويجوز فيها الإلغاء، يجوز ما قال يجب، صحيح؟ قال يجوز، يجوز الإلغاء، إذن يجب؟ لا، ومعناه ماذا؟ يجوز الإلغاء ويجوز عدم الإلغاء، لأنه عبر به بالجواز، عبر به بالجواز، لو كان هناك في الشرع يقول الجواز لا ينافي الوجوب، صحيح؟ قيل يجوز يحتمل ماذا؟ يحتمل الإذن على وجه الجزم، ويحتمل الإذن لا على وجه الجزم فيشمل الندب، ويحتمل استواء الطرفين، هذا في الشرعيات، أما هنا عند النحاة لا. قال ولا يجب بل يجوز الإعمال مع التأخر والتوسط، لأنهما سببان معنويان فلا يعارضان العامل اللفظ، لا يعارضان العامل اللفظ. ثم عرف الإلغاء بقوله وهو، أي هذا الإلغاء المصطلع عليه في هذا الباب، إبطال عملها لفظا ومحلا لغير موجب، لغير موجب يعني لغير موجب، أراد الموجب هنا الشيء اللفظي، شيء اللفظي، وهو إبطال عملها لفظا ومحلا، فيبقى مدخولها على إعرابه قبل دخولها، على إعرابه قبل دخولها، وتبقى هي على معناها في إفادة الظن أو العلم، يعني يستفاد منها فائدة معنوية لا باعتبار الفائدة العربية، لا تعرب، يبقى كما هو على حاله، زيد ظننت قائم، زيد ظننت قائم، هنا فيه إفادة الظن، كون تفيد الظن على أصله، ولذلك جاء بها في الكلام، لكن هل يجب إعمالها؟ الجواب لا، لكن يجوز أن تقول ماذا؟ زيدا ظننت قائمة توسطت هنا، أو إذا تأخرت زيد قائم ظلنت، لأن الغاء له صورة لعله يذكر هنا. قال وهو إبطال عملها لفظا ومحلا، فيبقى مدخوله على إعرابه قبل دخولها مبتدا وخبر، لأن قبل دخولها ماذا يعربان؟ مبتدا وخبر، فإذا ألغيت بقي على أصلها. طيب هي ما فائدتها؟ على أصلها، على أصلها بمعنى ماذا؟ ما يفيد اليقين أفاد اليقين، وما يفيد الظن أفاد الظن، وما يفيد الشك أفاد الشك، على أصل، لأن ما زيدت إلا لأجل إفادة معنى، وإلا صار حشوة لا وجود له لا معنى له، وتبقى على معناها في إفادة الظن أو العلم. قال لغير موجب، لغير موجب لفظيا، بل لموجب معنويا، وهو ضعفها. إن تأخرت عن المفعولين أو توسطت، هذا موضع الإلغاء جوازه. إن تأخرت عن المفعولين نحو ماذا؟ زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت، لأن الأحوال أربعة، أو لا تقول ظننت زيدا قائما، تقدمت على المفعولين على المبتدا والخبر، دخلت على المبتدا والخبر وتقدمت ظننت زيدا قائما، قلها إلى الوسط صار ماذا؟ زيد ظننت قائم. الأخير أخرها زيد قائم ظننت، أحوال ثلاثة. الإلغاء يتعلق بالثانية والثالثة، إن توسطت أو تأخرت، أما إذا تقدمت فلا، لا يصح الإلغاء، لا يصح الإلغاء، بل يأتي ما يأتي من التعليق. إن تأخرت، إن على إن شرطية، إن تأخرت هي هذه الأفعال عن المفعولين نحو زيد قائم ظننت، زيد مبتدأ وخبر على الأصل بالرفع، زيد مبتدأ وقائم خبر على الأصل، وظننت فعل وفاعل، فعل وفاعل لا إشكال. إذن أعملت أو لا؟ نعم لا، أعملت هنا في هذا التركيب أو لا؟ تقول نعم لا، أعملت في الفاعل، رفعت فاعل، ظننت فعل وفاعل، ولم تعمل ماذا؟ النصب في المفعولين. وبحثنا ليس في كونها ترفع فاعلا، قلنا من البداية ليس بحثنا في ماذا؟ في كونها ترفع فاعلا، وإنما البحث في النصب فقط. فإذا قلت تعمل أو لا، مرادنا ماذا؟ النصب. فإذا تأولت قلت لا مطلقا وأردت به النصب لا إشكال فيه، وأما إذا أردت مطلق الإعمال فلا بد من التفصيل، فنقول لم تعمل في المبتدا والخبر، وطلبت ماذا؟ طلبت فاعلا. إذن زيد قائم ظننت، ظننت هذه ألغيت، لماذا؟ لتأخرها، وهو موجب لكنه معنوي، صارت ضعيفة، لأن العامل كما مر معنا مرارا العامل يطلب ما بعده، هذا الأصل صحيح. ضربت زيدا، قلنا ضربت زيدا، ضرب هنا رفع فاعلا ونصب مفعولا به، هذا أصل التركيب، ضرب فعل ثم يأتي الفاعل ثم يأتي المفعول به. إذا تقدم شيء على الفعل ضعف، هكذا لو نصبه يكون ماذا؟ يكون على ضعف. ضربت زيدا، زيدا ضربت، زيدا ضربت، إعمال ضرب هنا في زيدا وهو متقدم أضعف، ضعيف، لأنه الأصل لا يتسلط على متقدم، يتسلط على متأخر. ضربت زيدا هنا أقوى، لذلك من حيث المعنى التأصيل ضربت زيدا، إعمال ضرب في زيدا أقوى من إعماله في زيدا ضربت، ولذلك جوزوا في الثاني ماذا؟ أن يعد الفعل إلى المفعول به باللام، سمى لام التقوية، فيقال لزيد ضربت، هذا جائز. لما؟ لأن الفعل قد ضعف بتقدم المعمول عليه، وإذا ضعف يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقوي، وإن كان في الأصل يجوز إعماله مباشرة لكنه أضعف، ولذلك يقول لزيد، اللام هذه لام زائد، حرف زائد، سمى لام التقوية، زيد مفعول به منصوب نصب فتحة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد للتقوية، وله مفعول به مثل ماذا؟ إن كنتم للرؤية تعبرون، تعبرون الرؤية، هذا الأصل. فهنا زيد قائم ضرب، زيد قائم ظننت، لما تقدم مفعولان ضعف، صار الأرجح ماذا؟ عدم العمل، ألغي قال إن تأخرت عن المفعولين نحو زيد قائم ظننته. إذن ظن هنا فعل وفاعل، فعل وفاعل، والجملة الفعلية ملغية لا محل لها من الإعراب أو كذلك، وهي بمنزلة الظرف للجملة الإسمية. والمعنى إدراك قيام زيد في ظني، إدراك قيام زيد في ظن، إدراك قيام زيد في ظن، إدراك الراجحا، إدراك الراجحا، يعني قد يكون إدراك الراجحا وقد يكون إدراكا مرجوحا. قال أو توسطت يعني بين المفعولين نحو ما زيد ظننت قائم. زيد مبتدا، ظننت فعل وفاعل، قائم خبر، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، قائم هذا خبره، هذا خبره، ظننت جملة ملغاة لا محل من إعرابه، لكن رفعت فاعلا، قل نعم رفعت فاعلا، هل نصبت مفعولين؟ الجواب لا، هذا الأصل. قال والأرجح جاء ماذا؟ لقوله يجوز، يجوز ماذا؟ الإلغاء، يعني لا يجب. وإذا قيل لا يجب معناه يجوز ماذا؟ الإعمال. قال يجوز الإلغاء يعني يجوز ماذا؟ الإعمال. قل ماذا؟ زيدا قائما ظننت، زيد قائم ظننت، هو قال لك ماذا؟ يجوز أن تلغيها، فلا تنصب المفعولين، زيد قائم ظننت، وجاز لك ماذا؟ إجراؤها على الأصل، وزيدا ظننت قائما إجراء على الأصل، ويجوز الإلغاء زيد ظننت قائم. واضح هذا؟ ولذلك قال الشارح والأرجح، إذن عندنا راجح، عندنا ماذا؟ عندنا مرجوح. قال والأرجح أي الأقوى اتفاقا الإلغاء مع التأخير، زيد قائم ظننت أرجح من زيدا قائما ظننت، صحيح؟ مع كون الثاني جائزا، لكنه جائز بمرجوحية، جائز بمرجوحية. ولذلك قال والأرجح أي الأقوى اتفاقا الإلغاء مع التأخير عنهما، يعني أن الإلغاء أقوى من الإعمال بلا خلاف لضعفه بالتأخر، أنه ماذا؟ ضعف، معمولان تقدم عليه، لو تقدم واحد منهما وتأخر الثاني كان أقوى، صحيح أو لا؟ لذلك زيد قائم ظننت، زيدا قائما ظننت، هذا أضعف من زيدا ظننت قائما. لما؟ لأن الأول تقدم فيه المفعولان، هذا ضعيف جدا، والثاني تقدم مفعول واحد فقط. قال يعني أن الإلغاء أقوى من الإعمال بلا خلاف لضعف بالتأخر. قال والإعمال مع التوسط، والإعمال مع التوسط يعني أرجح الإعمال مع التوسط، والإعمال أقوى من الإلغاء مع التوسط لخفة ضعف بتأخر أحد المفعولين واحد دون الثاني. قال هنا والحاصل أن إلغاء العامل المتأخر على المفعولين يعني أقوى من إعماله بلا خلاف لضعفه بالتأخر، وإعمال العامل المتوسط أقوى من إلغائه لأنه عامل لفظي فهو أقوى من الابتداء لأنه عامل معنوي، وهذا ما جزم به ابن هشام في التوضيح والشذور وهو الأصح. وقيل هما في التوسط سواء، هذا قول كذلك مشهور، يعني زيد ظننت قائم وزيدا ظننت قائما كلاهما سيان، وجزم به في شرح القاطل والصحابة المراد. إذن ما يتعلق بالتوسط فيه نزاع، وأما ما يتعلق بالتأخر فالإلغاء أولى مطلقا باتفاق. إذن حاصل زيد بالرفع، زيد قائم ظننت أرجح مطلقا باتفاق من قولك زيدا قائما ظننت. ثانيا هذا مع التأخر، زيدا ظننت قائما أرجح من زيد ظننت قائما. لما؟ لأنك إذا قلت زيد صار مبتدا، هنا تصارع عليه عاملان، زيد إما أن يكون مرفوعا بالابتداء وإما أن يكون منصوبا بظن، إما هذا وإما ذاك، الابتداء عامل معنوي والفعل عامل لفظي غلبه فنصبه، صار ماذا؟ القوة للعامل اللفظي. قلنا مرارا العامل المعنوي ضعيف مطلقا، مطلقا حتى في الابتداء، زيد قائم وزيد مرفوع من الابتداء لكنه ضعيف، ولو كان ثم استثناء من القواعد العامة أن يكون معمول دون عامل لقيل هذا بدون عامل، لا يوجد شيء، كيف يكون؟ لا يوجد لفظ مطلقا، زيد قائم زيد مرفوع من الابتداء، هذا لا وجود له، إنما هو أمر ذهني. إذن قول والأرجح لغاء مع التأخير، والإعمال أي الأرجح، والإعمال مع التوسط. ثم انتقل إلى الحكم الثاني، هذا ما يتعلق بالإلغاء، انتقل إلى التعليق. ويجب فيها، يجب هنا قال يجوز الإلغاء، هنا قال ويجب. ويجب فيها أي في أفعال هذا الباب، يعني القلب منها، أيضا كما جاز إلغاؤها يعني في السابق، التعليق. وهو أي التعليق ضابطه، ليس بحد هو ضابط، وهو أي التعليق إبطال العمل لفظا لا محل في اللفظ فقط. إذا في المحل يكون ماذا؟ كله منصوبا، فسلطت على المحل دون اللفظ، سلط على المحل دون اللفظ. في السابق الإلغاء مطلقا لفظا ومحلا، هنا في اللفظ فقط دون المحل، والمحل هذا أمر اعتباري في الذهن، نطقت العرب به ولم تنصب، المحل يكون ماذا؟ يكون أمرا اعتباريا. قال إبطال العمل في المفعولين لفظا أي في اللفظ لا محلا، أي لا في المحل. وسمي تعليقا لأن العامل منع من العمل في اللفظ وعامل في المحل، فهو عامل لعامل، انظر عامل لعامل، لا إشكال فيه، وجد تناقض هذا، عامل لعامل، عامل في المحل لا عامل فيه في اللفظ، فالجهة منفكة. قال شبيه بالمرأة المعلقة، لا متزوجة ولا مطلقة، مسكين. قال هنا وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لموجب، لموجب يعني لشيء يوجب ذلك ويقتضيه، وهنا لفظي، لموجب لفظي. ومثل له بقوله ككون أحد المفعول، يعني له ضوابط معينة، له ضوابط معينة لا يخرج عنها، متى ما جاء على الوجه المذكور الآتي فهو من باب التعليق، باب التعليق. يقول ماذا؟ علق الفعل عن أن يعمل في اللفظ، ولم يعلق عن أن يعمل في المحل، فسلط على المحل دون اللفظ لوجود الموجب هذا، وهذا لا يكون معنويا بل هو لفظي كالاستفهام ونحوية. ككون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم، نعلم، قلنا ماذا؟ علم، هذا فعل قلبي يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وسواء كان بصيغة الماضي أو المضارع، وهنا جاء بصيغة المضارع لنعلم، إذن لنعلم، هذه اللام لام كي، نعلم مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد اللام، لنعلم أي الحزبين، أي الحزبين، أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، الحزبين وأي مضاف الحزبين مضاف إليه، أحصى هذا خبر لأي، إذن بقي على أصلي أو لا؟ بقي على أصلي. إذا أبطل عملها في اللفظ كيف نعرف اللفظ؟ كسابقه، المبتدأ على حاله والخبر على حاله، لكن في المحل نقول ماذا؟ محل النصب. إذن هذا الموضع الأول الذي يكون محلا للتعليق، كون أحد المفعولين اسم استفهام، وإذا كان أحد المفعولين اسم استفهام امتنع أن يعمل ما قبله فيما بعده، لأن الاستفهام كما مر معنا له صدر الكلام، يعني يكون أول ما ينطق به، وما له صدر الكلام لا يكون متعلقا بما قبله، ولذلك إذا تصدر الاستفهام الجملة الاسمية وسلط عليه عامل من أفعال القلوب لا يعمل فيه في اللفظ، لماذا؟ لأن الاستفهام له صدر الكلام، وما له صدر الكلام كالاستفهام والنفي لا يعمل ما قبله فيما بعده، ولذلك أبطل في اللفظ ورجع إلى المحل. قال نحو لنعلم أي الحزبين أحصى، أي الحزبين، أي هذا مبتدأ وأحصى هذا خبر، أي هذا مضاف والحزبين مضاف إليه، اسم استفهام مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، والحزبين مضاف إليه مجرور بالياء مثنى، أحصى خبر لأي مرفوع بالضمة المقدرة أحصى نكفتا، والجملة من المبتدأ والخبر، إذن عندنا مبتدأ وخبر يعرب على أصله، إذا قيل هذا معلق في اللفظ كيف نعرب المفعولين نعرب على أصلهما، ليس عندنا مفعول في اللفظ، إنما عندنا مفعول في المعنى. قال هنا، قال هنا، قال والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب سادة، أي الجملة سادة مسد مفعولي نعلة، وهي معلقة عنها باسم الاستفهام، هذا معنى التعليق، يعمل في المحل لا في النصب. وسد مسده يعني ماذا؟ باب تتميم القواعد فقط، وليس عندنا مفعولان، ليس عندنا مفعولان هنا. أو النوع الثاني، أو مضافا إليه، إما أن يكون المبتدا هو اسم استفهام أو لا يكون اسم استفهام لكنه أضيف إلى اسم استفهام، وما أضيف إلى اسم استفهام أخذ حكمه فله صدر الكلام، لا فرق بينهم، يعني لا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة في العلة، وإنما الفرق في الصورة فقط. الصورة أن المبتدا هو بعينه اسم استفهام أي الحزبين، وهنا ليس اسم استفهام إنما أضيف، وما أضيف إلى ما له صدر الكلام أخذ حكمه فصار ماذا؟ لا يعمل ما قبله فيما بعده. قال أو ككون أحد المفعولين مضافا إليه أي إلى اسم استفهام. مثل الشارح هنا بمثال مصطنع، مثال هذا ليس بشاهد، هذا يعتبر الشاهد، والفرق بينهما ما هو؟ المثال جزئيا يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد لإثبات، أحسنت، جزئيا يذكر لإثبات القاعدة، إثبات القاعدة، لكن هذا لا يكون إلا مسموعا بخلاف المثال. مثالات من رأسك لا إشكال، مثل ما قال هنا علمت أبو من زيد، زيد أبو من، أبو من زيد، أصل التركيب ماذا؟ زيد هذا مبتدا، أبو من هذا الخبر له صدر الكلام فتقدم كما مر معنا، أين الكريم المنعم؟ كريم أين؟ هو بعينه، صحيح؟ أبو من هذا خبر مقدم، زيد هذا مبتدا مؤخر، هذا من مواضع تقدم الخبر وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، لما؟ لأن له صدر الكلام، هو ليس باسم استفهام وإنما أضيف، هذا مثله لا فرق بينهما، أين الكريم والكريم أين، ومثل لو أضيف لا فرق بينهما أخذ حكمه فيكون له ماذا؟ يكون له صدر الكلام. هنا كذلك علمت أبو من زيد، علمت أبو من زيد له ماذا؟ له حكمه، فالجملة كما هي تعرف زيد مبتدا مؤخر، أبو من هذا خبر مقدم، والجملة سدت مسد مفعولي علمة، والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد مفعولي علمة، لأنها معلقة عنها باسم استفهام له صدر الكلام. إذن أين المفعولان؟ في الحقيقة ليس عندنا مفعولان، ليس عندنا مفعولان، وإنما يقال في محل النصب سدت مسد المفعولين، ولا يتأتى هنا ننطق بماذا؟ بالمفعولين، لا يمكن تنطق مفعولين، بخلاف ماذا؟ أن زيدا، ظننت أن زيدا قائم، تنطق بمفرد هناك، وهذا ممكن، لماذا؟ لكونه يؤول إلى مصدره، لكن هنا لا يمكن تأويله فينطق بمفعولين، هذا بعيد. قال والمعنى علمت جواب سؤالي زيد أبو من، قال أو مدخولا له، أو مدخولا، أو ككون أحد المفعولين مدخولا له أي لحرف الاستفهام، لا زال هذه الثلاثة الصور لمعلق واحد أو ما يتعلق بالاستفهام، هو شيء واحد، أن يكون ماذا؟ أن يكون المعلق أو الموجب استفهاما، سواء كان هو بعينه المبتدا أو كان مضافا إليه أو مدخولا له أي لحرف الاستفهام، نحو ماذا؟ علمت أزيد قائم أم عمرو، كذلك أزيد قائم، زيد هذا مبتدا، قائم هذا خبره، وعلمت هذا فعل فاعل، أصل يتعدى إلى مفعولين، لم يتعدى إلى مفعولين في اللفظ، لم ينصب، لما؟ لأن مدخول يعني دخل على المبتدا، زيد قائم، زيد مدخول، والداخل الاستفهام، حرف الاستفهام، ولذلك صار مدخولا يعني المفعول به مدخولا يعني صار داخلا عليه فهو مدخول، هو كذلك نحو علمت أزيد قائم أم عمرو، أي علمت جواب هذا الاستفهام، وجوابه بتعيين القائم منهما، يعني أتى بماذا؟ بأم التي للتعيين، هو يعلم أن واحدا منهما عنده لكن لا يدري هل عندك زيد أم عمرو، هذا لابد أن تعاين. أنا أعلم أن واحدا عندك قاطعا هذا لا شك فيه، لكن من هو شككت فيه فتعين تقول زيد أو عمر. أما أن تقول لا زيد ولا عمر لا تكذب، أنا أعلم ألا عندك واحد منهما، عندك زيد أم عمر، إذن جزمت بماذا؟ بوجود واحد منهما لا بعينه. فالجواب يكون بماذا؟ لا بنعم ولا بلا، وإنما يكون بالتعيين، تقول زيد، الذي عندي زيد والذي عندي عمر وهكذا. قال هنا لأن الهمزة لطلب التعيين، أو ما النافية، أو ما النافية ككون أحد المفعولين اسم استفهام، أو ما النافية، النافية بالله ظنها استقلال، لأن لا تكون أحد المفعولين وإنما تدخل أو مدخولا له، ممكن معطوف على هذا، أو مدخولا له أي للاستفهام، أو مدخولا لما النافية، ما النافية يكون بالجر، لكن عطف على اسم استفهام لا يتأتى. لما؟ لأن ما النافية حرف، لا تكون هي عين المفعول، وإنما يكون المفعول مدخولا لها، فهي بمنزلة همزة الاستفهام، منزلة همزة الاستفهام. إذن أو ما النافية بالخفض على كون مدخولا لي ما النافية. قال هنا نحو ماذا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قد علمت، علمت فعل فاعل، إذن علم يتعدى إلى مفعولي، أصلهم المبتدأ والخبر. هنا هؤلاء مبتدأ وجملة ينطقون خبر، ولا يمكن أن يعمل علم في اللفظ. لما؟ لكون المفعول مدخولا لما، يعني دخلت عليهما. وما النافية كهمزة الاستفهام، يعني لها صدر الكلام، وما كان له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده، فلا يتسلط العامل على لفظ هؤلاء ينطقون. إذن باعتبار اللفظ كل منهما مبتدأ وخبر، والجملة سدت مسد مفعولي علم في محل النصب، والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد مفعولي علم، مفعولي علم، نعم أو كذلك. قال هنا أو لام الابتداء، يعني يكون مدخولا لي لام الابتداء، ولام الابتداء كذلك مما يلزم له الصدر، صدر كلامي. لزيد قائم، لزيد قائم، وهي من المؤكدات عند البيانيين، يعني تفيد الكلام ماذا؟ تأكيدا. أو لام الابتداء نحو ولقد علم، ولقد علموا لمن اشتراه، علموا فعل فاعل يتعدى الاثنين في أصله، لكن هنا لا ينصب، لا يباشر النصب. لما؟ للتعليق، علق بماذا؟ لام الابتداء، لمن اشتراه، من هذه موصولة، اشتراه جملة الصلة. قال هنا أو كان أحد المفعولين مدخولا للام الابتداء، نعم قدره بما ذكرته، أو كان أحد المفعولين مدخولا للام الابتداء، نحو قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. لابد من تتميم لمن، اللام حرف ابتداء مبني على الفتح، من اسم موصول في محل الرفع مبتدا، وجملة اشتراه صلة لمن الموصول خبرها، قوله ما له من خلق، والشارح لم يأتي بالآية على وجهها. والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد مفعولي علم، معلقة عنها بلام الابتداء، بلام الابتداء. إذن كل ما ذكره يعود إلى شيء واحد، وهو أن يكون المفعول ذاته أو يكون مدخولا لما له صدر الكلام، إما الاستفهام أو أن يضاف إلى اسم استفهام، أو حرف استفهام يكون مدخولا، أو ما النافية أو لام الابتداء، وكلها صدر الكلام، كلها لها صدر الكلام، رجعت إلى شيء واحد، لذلك علق في اللفظ، منع في اللفظ، لم يسلط العامل على اللفظ، إنما سلط على المحل. قال أو لام الابتداء نحو ولقد علموا لمن اشتراه، إذن لم يذكر إلا هذا النوع، وهذا هو المشهور عند النحاة، وبعضهم يزيد بعض الصور. قال ويجوز العطف بالنصب على الجملة المعلقة لأن محلها النصب، يعني هذا من فوائد ماذا؟ من فوائد الذكر التعليق مع الإلغاء، الإلغاء في اللفظ والمعنى ملغى، لأن العامل لا يسلط، لا يعمل لا في اللفظ ولا في المحل، لكن هنا ألغي في اللفظ وأعمل في المحل، صار المحل ماذا؟ منصوبا. فإذا عطفت عليه جاز لك الوجهان، جاز لك الوجهان. ويجوز العطف بالنصب على الجملة المعلقة، لماذا؟ لأن محلها التي، ويجوز العطف بالنصب على الجملة المعلقة أي التي علق عنها العامل بواحد مما ذكر، لماذا؟ لأن محلها النصب، محلها النصب. وعرفنا أن المحل هذا أمر اعتباري لا ينطق به، وإنما هو مرد إلى الذهن، كما تقول حذامي في محل رفع، محل رفع لا ينطق به، لأنك إذا أخذت هذه الكلمة حذامي هذا معنى محل، إذا قالت حذامي فصدقوها، عندما تقول في محل هو مبني، اسم مبني على الكسر، محل رفع فاعل. ما المراد به؟ لو قلت إذا قالت هند، هو لم يقل إذا قالت هند، فقالت حذامي، صح أو لا؟ إذا لم ينطق به في نفس التركيب، لا يمكن تقول ماذا قالت حذامي قالت هند، وإنما تقول قالت حذامي. إذا في هذا التركيب عيني وقت النطق يتعذر أن تأتي في محله بلفظ يظهر فيه إعرابه، إذا لا وجود له، إنما هو أمر فيه في الذهن. قال هنا لأن محلها النصب، نصب لأن العامل يعمل في محله وإن علق عن لفظه. هذا من الفوارق بين الإلغاء والتعليق. قال كقوله، كقول الشاعر: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت. هكذا يبكي على عزة، عزة محبوبته أحبها. وما كنت أدري، أدري درى، ما ذكره الشاعر الناظم أو ذكره؟ لم يذكره، ذكره بالأبيات لم يذكره، هي من قبيل علم درى. وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، ما البكى مبتدأ وخبر، ما استفهامية والبكى هذا خبره، ما البكى. قال ولا موجعاتي، لم يقل ولا موجعات، قال ولا موجعاتي بالنصب. من أين جاء النصب هذا؟ عطفا على محل ما البكى. إذن وما كنت أدري، ما كنت ليست داخلة معنا، أدري هذا محل الفعل، فعل قلبي، أدري مثل أعلم. قبل عزة متعلق به، ما البكى، ما هذه استفهامية، هذه استفهامية كقول نعلم أي الحزبين، مثله نعلم أي الحزبين. قال هنا ولا موجعات القلب حتى تولت، حتى تولت يعني مات الذهب، لم يبكي ولم يتوجع قلبه إلا بعد الفراق. إذن الشاهد في قوله ولا موجعاته، فعطف موجعات، يقول الشارح فعطف موجعات بالنصب على محل قوله ما البكى. إذن المفعولان في الأصل ما هما؟ ما البكى، لأن هي الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، دخل عليه عامل قلبي يقتضي النصب على كونهما مفعولين، لكن علق منع في اللفظ، وكان المانع هو الاستفهام، كون أحد المفعولين اسم استفهام. هذا المثال ما البكى كقوله في الآية السابقة لنعلم أي الحزبين، هو بعينه. الشاهد في قول ماذا؟ ولا موجعاته، يعني يجوز العطف عليه ماذا؟ بالنصب مراعاة للمحل. ويجوز في هذه الأفعال، تقل مسألة أخرى، ويجوز في هذه الأفعال حذف مفعوليها الاثنين، ولا يجوز، نعم، ولا يجوز في هذه الأفعال حذف مفعوليها الاثنين، يعني ولا أحدهما، لا مطلقا لا يجوز حذفهما ولا أحده، ولا لا يجوز حذفهما ولا أحدهما اقتصارا، احترازا عن الاختصار، اقتصارا أي لغير دليل. وهذه قاعدة عامة ليست في هذا الباب، وإنما كل ما لا دليل عليه لا يجوز حذفه في هذا الباب أو في غيره، وحذف ما يعلم جائز، إذا ما لا يعلم لا يجوز حذفه. قال ولا أحدهما اقتصارا أي لغير دليله، لماذا؟ لأن أصلهما المبتدأ، لأن أصلهما المبتدأ هو الخبر. ويجوز الحذف اختصارا أي لدليله، اختصارا أي لدليله. فمن حذفهما معا، حذف المفعولين اختصارا، وثم دليل ندل عليه، قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب حبهم عارا علي. إذن وجد ما قبله يدل على المحذوف أو لا؟ كذلك. وتحسب هنا الشاهد، تحسب هذا فعل مضارع من حسب، يتعدى إلى مفعول لم يذكر، حذف المفعولين لما؟ للدليل الدال عليه وهو الجملة السابقة، سياق يدل على ذلك. قال أي تحسب حبهم عارا عليها. ومن حذف الأول دون الثاني قوله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، قوله ولا يحسبن هذا الفعل حسب يتعدى إلى مفعولين، الذين هذا فاعل، الذين هذا فاعل، يبخلون هذه صلة الموصول لا محل لها من إعرابه، بما آتاهم الله من فضله هو هذا ضمير فصل لا محل له من إعرابه، قدره الشارحون بقول ماذا أي بخلهم، لا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيرا لهم، خيرا هذا مفعول ثاني وحذف الأول وقدره بقول ماذا بخلهم، إذن يجوز حذف الأول ويبقى الثاني. ومن حذف الثاني العكس إذن يجوز ماذا إبقاء الأول وحذف الثاني، ومنه قوله ولقد نزلتي ولقد نزلتي فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أين الفعل فلا تظني، تظني هذا يتعدى المفعولين، فلا تظني غيره واقعا مني، غيره واقعا مني، فلا تظني غيره أي غير ذلك النزول واقعا مني، قالوا يحتمل كون مني مفعولا ثانيا لي لتظن فلا حذف حينئذ، لكن الشاهد فيما ذكره الشارح هنا. إذن الحاصل هنا فيما ذكره الشارح أنه يجوز حذف المفعولين أو أحد المفعولين اختصارا يعني لدليل يدل على المحذوف، وأما إذا لم يوجد دليل فلا يجوز سواء كان في هذا الباب أو في غيرهما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.